والآراء الكاملة، فإن الله تعالى يوجه إليهم الخطاب وهم الذين يؤبه لهم ويرجى أن يكون فيهم خير. ثم أخبر أن الفلاح متوقف على التقوى التي هي موافقة الله تعالى في أمره ونهيه، فمن اتقاه أفلح كل الفلاح، ومن ترك تقواه حصل له الخسران وفاتته الأرباح. سابعا، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين، لأنهم لم يسألوا على وجه الاسترشاد بل على وجه الاستهزاء والعناد. معاني الكلمات: وللسيارة للمسافرين، والقلائد هو الهدي الذي علق عليه شيء إشعارا بأنه هدي، بحيرة التي تقطع أذنها وتخلى للطواغيت إذا ولدت عددا من البطون، سائبة التي تترك للأصنام بسبب برء من مرض أو نجاة من هلاك. العمل بالآيات: أولا، حدد منكرات وبلغ حكم الله فيها لتبرأ ذمتك. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ثانيا، أرسل رسالة تبين فيها أن الله سبحانه يحب السؤال إذا كان لقصد العمل، ويكره السؤال المتعنت والمرائي. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. إذن يسأل الإنسان لأجل أن يتفقه في الدين ولأجل أن ينتفع. ثالثا، أرسل رسالة تبين فيها خطورة تحريم الحلال وتحليل الحرام. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حم. إذن تحليل ما حرمه الله وتحريم ما أحله الله من كبائر الذنوب ومن الموبقات. التوجيهات: أولا، القليل الحلال خير وأنفع من الكثير الحرام الضار. قال تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. ثانيا، المال الخبيث لا ينفع صاحبه شيئا بل يضره في دينه ودنياه. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. ثالثا، لا تكثر من سؤال العالم عن الأمور التي لا فائدة من ورائها. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم على الحلال الطيب، وأن يشغلنا أجمعين بما يقربنا إليه سبحانه وتعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.